السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. نيجي بقى ديفينيشن خلاص. الناس هي عندها مشكلة تجميع الدرس، مش ده يتجمع عشان ده جاي السنة دي، اكتبوا جنبه السؤال السنة دي إن شاء الله، سؤال السنة دي بإذن الله. لا هو بيجي في الازهر على طول، في الازهر لا في الازهر كل سنه بيجي اصلا، بيجي لهم بليدنج ان بريجننس. اكتب بقى لو انت عايز والله اعمل لكم بشويه حاجات السنه دي، عايز حاجات بقى في السنه. لا لا يا دكتور، هو اي حد بيجي يسال اي وقت. لا لا لا، ما هو بره بقى احسن، بره بقى ليه في وقت معين 8 ساعات خلاص محدش يعرفني بعد كده. بس هنا لا، هنا في مصر، هنا في مصر اشتغلت، هنا في مصر وحشه. يلا يا شباب بص بقى، نيجي بقى دكاتره عشان نجمع الدرس ده دوت تجمعات صعبه شويه. بدايه كده، بدايه السؤال لما يجي لنا اكتوبيك بريجننسي غير لما يجي لنا تيوبال بريجننسي، يبقى دي اول بوينت نعرفها، يعني الفرق بين اكتوبيك بريجننسي وتيوبال بريجننسي، ده الفرق يا جماعه. معايا في فرق هنا بين تيوبال بريجننسي واكتوبيك بريجننسي. التيوبال بريجننسي هتكلم عن فالوبيان تيوب بس، اما الاكتوبيك هتكلم عن حاجات كتير جدا، حاجات كتير قوي منها ايه؟ منها فالوبيان تيوب. يعني هنا في فالوبيان تيوب اند اذر سايز، فرق بين اكتوبيك وفرق بين تيوبال بريجننسي. تيوبال بس تيوبال بس تيوبال. طيب ايه الديفينيشن اوف تيوبال بريجننسي؟ عباره عن ايه؟ هو عباره عن بريجننسي او سايز اتس نورمال سايز، pregnancy او السايد اف نورمال سايز. معايا يا شباب؟ وعشان خاطر خلي بالك، عشان خاطر كمان ايه، عشان خاطر نحفظ كويس خالص السؤال ده يتجمع، اعرف ان الكتاب بريجنانسي كله خمسات، الكتاب بريجنانسي كله ايه؟ خمسات. يعني حتى الابنورمال سايد خمس حاجات. ايه اللي هما الخمس حاجات؟ اول حاجه فالوبيان تيوب، صح ولا مش صح؟ اول حاجه فالوبيان ايه؟ تيوب. الابنورمال سايد فالوبيان تيوب. ايه كمان غير فالوبيان تيوب؟ ها يا دكاتره؟ الاوفري، بس مش اوفري اول حاجه، دول ابدومينال بريجننسي. ابدومينال تمام، يبقى هنا اول حاجه فالوبيان تيوب، ثاني حاجه ابدومينال. طب سؤال يا دكاتره، مين ده اللي هو الاكتوب بريجننسي ويعرف النسبه الفالوبيان تيوب كام في الميه؟ 97. طيب الابدومينال بريجننسي على فكره ده السلايد جاي يا جماعه، داخلين امتحان الراوند الجاي، في سلايد هيجي لكم تعمل اكتوبيك بريجننسي في ديفرنت سايز نسبته كام؟ معايا نسبته كام؟ خلي بالك. فهنا هو خلي بالكم في الفالوبيان تيوب 97. طيب سؤال، الابدومينال بريجننس كام في المية؟ 1.5. يبقى هنا الابدومينال 1.5، الاوفري اقل من نص في المية، الاوفري اقل من نص، اليوتراين اقل من نص. كده كام سايز كده؟ كده أربعة. طب اليوتراين كان فيه سايز ايه اليوتراين؟ كان ايه وايه وايه؟ كان كورنوال صح؟ وكان رودمنتري هول، وكان سيرفايكال. سيرفايكال وردمنتري هول وكورنوال. معايا؟ كورنوال. هو كورنوال. اخر حاجه الهيتيروتروبيك. هيتيروتروبيك يعني ايه هيتيروتروبيك؟ توأم، واحد جوه واحد ايه؟ واحد بره. طب التيوب يا كابتن، حد يفكرني في التيوب كان ليها كده نسب هي كمان؟ حد يفكرني بقى؟ كان هنا كام في المية؟ 2% صح؟ اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ بارت كام؟ 78 صح؟ وهنا كام؟ 5%. برافو عليك، يبقى 2 12 78 5%. الارقام دي كلها الحفظ ده كتره 2 12 78 5%. ارقام الحفظ هي الاندرس في الجزء اللي ماشي. طيب بص بقى يا دكاتره، الاندرز اوف اكتوب بريجننسي، الاندرز كام في الميه؟ 1 الى 3 في الميه صح؟ 1 في الميه، لكنه زاد 4 فولد في اخر 20 سنه. يلا يا جماعه، ايه اسباب الزياده في اخر 20 سنه؟ اول حاجه لا بس مش لوحدها بس، لا تقول ايه؟ هو مش كفايه بس، ايوه مش كفايه بس، انكريز سكشوالي فرتيليتي، لا تقول كمان هنا كمان بيتر انتي بايوتكس. معايا؟ ليه؟ كان زمان لما تيجي الديزيز زمان كانت بتبوظ التيوب خالص، تعملها ايه؟ اليومنال دامج وتكسرها تماما ويحصل اوبستراكشن. دلوقتي لا ده كثرت ما في انتيبيوتيك كويسه قوي بتعمل سمول انفكشن والتيوب تفضل ايه تفضل بيتن التيوب تفضل بيت سمول انفكشن والتيوب تفضل ايه تفضل بيتن لا ده كان زمان بيجي الديزيز كبيت التيوب انفكتيف دلوقتي بقى تيوب بيتن فيخش السبرم بس هي بايظه من جوه بس هي حصل يمنا الانجري بس هي بايظه والتيوب مفتوح فيخش السبرم يخش اوبن تساوي ايه بعد كده اكسبلت بريجننت معايا اول الفكره في البيت خالص اه تمام لا مش هفتح بريجننت ماشي يا جماعه اوكي يبقى هنا خلي بالك ان اهوت تمام انت ازاي ايه اول حاجه اجيب الشوفان جديد مع ايه مع بيتا انتيبودي الحاجه الثانيه يا دكاتره كمان الحاجه الثانيه تمام ميثود اوف كونتراسبشن اللي هم مين بقى الاي تي دي وايه ثاني والبي او بي الاي تي والبي او بي يبقى هنا كمان انكريز ميثود اوف كونتراسبشن اللي هي اي تي دي والبي او بي في بقى اراء على الاي تي دي ناس بتقول لك بيزود ناس بتقول لك بيقلل ناس بتقول لك ريليتيف انكريز اللي بيقول لك بيزود عن طريق بيزود ايه سلبنجايتس يبقى هنا انكريز عن طريق ايه عن طريق سلبنجايتس طب الديكريز عن طريق ايه الكبر النحاس بتاعه بيعمل ايه حاجتين بيموت السبرم وبيموت كلاميديا ده راي استاذ دكتور شربجي الكبر سبرمي سايدل اند ايه اند موت كلاميديا معايا دكاتره دكتور شربجي معايا دكاتره طيب تالت حاجه يا دكاتره ايه بقى تالت حاجه ريليتيف انكريز ريليتيف انكريز يعني ريليتيف انكريز يعني الاي او دي دوت بيقدر ان هو يعمل ايه بيمنع الانترايتراين لكن ملوش اي دور في الاكسترايتراين بيمنع بس مين الانترايتراين لكن هاف نو فاليو او هاز نو فاليو في بريفنشن اوف اكسبابك فعشان كده هو ايه هو ظهر ان البريجننس معاه بيبقى كتير قوي منهم اكسبابك ظهر بس لكن ده مش حقيقي ده ريليتيف انكريز على فكره الاي في ده لكثره ساعات بيضاف عليه بروجسترون ساعات بيبقى مضاف عليه بروجسترون الاي في لو عليه بروجسترون بقى كارثه ده كارثه ولا مش كارثه؟ كارثه ليه؟ ان البروجسترون بقى اللي فيه هيقل موتيلتي وهو بيعمل سلبنجايتس يبقى خلاص لو هنا الاي دي عليه بروجسترون كارثه اكبر ليه؟ البروجسترون اللي فيه هيقل فيه موتيلتي والاي دي نفسه هيعمل سلبنجايتس فبيزود الايه؟ اكسبابيك بريجننت اه في نوع يا دكاتره في نوع ده نوع غالي جدا اسمه مايرينا معايا ده بثمن حقيقه مثلا معدي ال 1000 جنيه معايا ده عشان خاطر نعم لا ما هو ليه انديكيشنز معينه لو حصل مع حمله مع التوك لكن ده نادر مش كتير يعني هو بيطلع بايزيشن مثلا لا هو بيطلع منه بروجستون هو كده ايه يعني هو كده بيطلع منه بروجستون ديفيوجن بروجستون في جوه الريزرفوار بتاع بروجستون هنبدا يا جماعه مع بليدنج هناخده مع بليدنج اللي هو دي عليه بروجستون ده علاج لحاجه معينه بديل لحاجه معينه خليها ثلاثه بس بتعمل فيها بعمل اي دي عليها بروجستون هذا بروجستون ده مع اي دي حجاب بروجستون كتير بس خلي بالكم ان التوب ريجنال ده اصلا نادرا مع اصلا اي دي يعني مش حاجه كومن يعني طيب ايه كمان حاجه ثانيه دول كمان نفس اللي فاضل رجلنا فيه وسائل ايه الاي دي اف زي مين ومين بالذات زي الجت اللي هو جميل انترا فالوبيان ترانسفير والزيت اللي هو زايجوت انترا فالوبيان ترانسفير ده كمان الاي دي اف الجت والزيت دول نفس الايه الاكسبابك طب سؤال مهم قوي ما هو البروجنوزس اوف ا كيس اوف اكسبابك ممكن يجي لك سؤال كده يقول لك مثلا ايه مانجمنت اند بروجنوزس اوف بروجنوزس اوف اكسبابك بريجننسي البروجنوز يعني ايه بروجنوز يعني ايه الفيت ايه هو البريجننسي افتر اكسبابك ده معناه البروجنوز البريجننسي افتر اكسبابك بتبقى عليه بيساوي البروجنوز الحاله دي مستقبلها ايه 40% انفيرتايل 40% نو هوب ليه ان اذر تيوب مي بي اوبستراكتد صح اور ديستراكتد يعني ايه اوبستراكتد اور ديستراكتد يعني ممكن اوبستراكتد هي نفسها فيها اوبستراكشن من الديزيز او استراكتد بالمانجمنت بتاعك عملت فيها فيبروز او انت عورتها معايا بقى اذر تيوب مي نوت بي هيلث طيب 30% ده دكاتره انترا يوتراين بريجننت يعني حمل داخل رحم عادي جدا امور زي الفل محظوظين او 30% امور زي الفل طب 20% ايه 20% ريكارنت ريكارنت اكسبابك اللي عمل اكسبابك في الاولى يعمل لها كريس في الثانيه ريكارنت اكسبابك و 10% ايه ابورشن ودي النسبه اليونيفرسال للابورشن 10% ايه ابورشن ماشي نقلب الصفحه نخش بقى على مين على الكوزز الصفحه دي الكوزز اوف اكسبابك بريجننسي الاسباب ايه الاسباب بتاعتنا ده حاجتين، يا اما سالب الفلوبيان دي يا جماعه هنا البيبي دوت رشق فلوبيان تيوب، يا سالب الفلوبيان تيوب يا سالب مين في البيبي. طب ما هو السالب الفلوبيان تيوب؟ عادي جدا سهل قوي، كونجنيتال يا سوماتيك يا انفلاميشن يا نيوبلاستيك يا ميثلينيس، يا كونجنيتال يا تروما يا انفلاميشن نيوبلاستيك او ميثلينيس. طب كونجنيتال بقى ده ايه كونجنيتال؟ كونجنيتال ده كانت ثلاث حاجات، 3 مال فورميشنز عندنا، يلا حد يفكرني بيهم. هايبوبليزيا حفره اللي هو مين دايفرتيكولار او بوابه الباب تاني اسمه ايه اكسسوري اوستيوم، هايبوبليزيا او دايفرتيكولار او اكسسوري. لكن عايز برضه حد يقول لي كده الهايبوبليزيا كان ليها سبب مهم غير عند ربنا كده، في كذا سبب تاني مهم. حلو قوي. تقول بقى ايه مثلا دي اسمها النيوترو اكسبوجر تو داي دي سايد سيلسترو، عشان خاطر الاورال هيجاوبه كده دول دي اس الراجل ما ينفعش. قلت له مش هيحب دي اس، تقول له النيوترو اكسبوجر، شوف كلمه جميله النيوترو اكسبوجر تو داي، يعني ايه؟ يعني الام تاخد داي سايد، البنت بنتها تعرض لمين؟ النيوترو وهي جوه الرحم لداي سايد، يطلع لها هي فلوبيان تيوب بتاعتها هي البنت اللي جوه الرحم هايبو بلاستيك للبيبي. اه يعني معنى كده الام هذا ما جناه عليا ايه او ما جناه عليا ايه امي، صح ولا مش صح؟ يعني الام تاخد دواء يطلع في بيبي. اه تراتوجينيك. طيب داي ايثايل التلبوستيرول، التلبوستيرول داي ايثايل التلبوستيرول، داي ايثايل التلبوستيرول تراتوجينيك. نيجي بقى على التروما بقى دكاتره، تروما سيرجري طلع منها سهمين، مين يقول لي طلع سهمين ايه؟ سيرجري ان ذا تيوب، سيرجري اراوند ذا تيوب. سيرجري ان ذا تيوب ده ايه؟ سيرجري ان ذا تيوب تيوب بلاستيك. طب سيرجري اراوند ذا تيوب ابنسكتومي، صح؟ ابنسكتومي صح معايا دكاتره. عشان كده التيوبال بريجننسي مور كومن على اني سايد، عشان كده التيوبال بريجننسي مور كومن على الرايت سايد. اشمعنى رايت سايد بالذات يا كاتره؟ عشان ده سايد الابنسكتي، ده مكان الابنسكتي صح؟ طيب انفلاميشن ليه جنبها يا كاتره؟ ذا موست، ايوه ذا موست كومن جنب الانفلاميشن موست كومن ليه يا كاتره؟ اكثر من نص الحالات فيها سلب الجر، اكثر من 50% من الاسباب فيها سلب الجاي، مور ذان 50% اي تي سلب الجاي. طب مين هو اكثر اورجانيزم ومين يلي ومين يلي؟ كلاميديا جونوريا تيبركلوز. حلوه كلاميديا جونوريا تيبركلوز. على فكره في الهريديس لا تلاقي في الست في الارياف وراها كومه عيال وعندها بالهريسيا للصبح معاها دكاتره وراها كومه. ليه بقى؟ ان بالهريسيا بتاثر على مين؟ بتاثر على بص بقى البري وليس الاندو سلبج. البلهارسيا بشوف من رحمه ربنا بينا، يعني حتى المرض اللي بيجي ناس غلابه بيبقى مرض غلبان، البلهارسيا بتيجي مين؟ للبري وليس ايه؟ وليس الاندو سلبج. تيوبركلوز. بري سلبج وليس اندو سلبج، بري سلبج. من بره. من بره. نيجي بقى كده كده على. نعم. نيجي بقى كده على ايه؟ على نيوبلاستيك. نيوبلاستيك زي مين بقى؟ فايبرويد. فايبرويد بتطلع منه سهمين. فين مكان الفايبرويد تعمل اكتوبك؟ حاجتين يا برود ليجامنت يا بارشالي اوبستراكتنج ذا فلوبيان تيوب، يعني هو ممكن يبقى هنا يا من جوه يا من بره، المهم هو بارشال اوبستراكتنج ايه؟ فلوبيان تيوب. يعني بس سيرفايكال مثلا؟ لا مش في السيرفكس، لا لازم يكون في برود ليجامنت عامل ستريتش يا اما بارشالي اوبستراكتنج ذا فلوبيان تيوب. نيجي للميثلينياس. ها يا جماعه حد يقول لي انت ايه الدنيا زي ايه؟ اندوميتريوزس. يا جماعه اللي كان متوه ده وماشي طب وضحك عليه قال لك احنا سمنا الرحم واحنا فين؟ على الاندوميتريوزس صح؟ على الميتريك ايه؟ الاندوميتريك ايه؟ فوكس. فهنا اندوميتريوزس دي حاجه، ممكن برضو اي او دي، ممكن ممكن اي بي اف، ممكن يعني كونتراسبشن اي بي اف، البوبس البي او بي صح؟ ممكن صح؟ كل ممكن جدا. نيجي بقى كده فين بقى دكاتره؟ على ايه؟ على البيبي. يلا خمسه، حاجتين ايرلي حاجتين مايجريشن. مين ايرلي؟ اه ايرلي ابييرنس، ايرلي ابييرنس اوف كوريونيك فالاي. انتوا شايفين يا جماعه بيبي فين؟ على الجنب، بيبي في ورقه رقم 2 على الجنب. تمام ايرلي ابييرنس اوف كوريونيك فالاي، ايرلي ديس ابييرنس اوف زونا في اليوتلر. انتوا كتير اللي هو ايوه ثلاثة وكان فينا ايه مايجريشن سايبين من بره من جوه عشان فيه الليمبي اللي بيلف من جوه من بره اللي هو ايه اللي هو انترنال مايجريشن واكسترنال ايه مايجريشن. اخر حاجه ايه بقى ده كثره اخر حاجه اللي هو البيبي الاهبل بقى اللي هو استراكشرال اند كروموسومال ابنورمال شايفين تحت. لا دي بقى ما نخلص اقول لك عليها خالص معايا ده كثره. طيب نخش بقى على ايه ده كثره على ان دي. يلا يا جماعه في سؤالين اكس كيو حد يحلهم عشان مكتوب في كتاب الاس الكتاب الاحمر الاحمر بتاع الاسئله في سؤالين مكتوبين عايز حد يجاوبني عليهم. رقم واحد ايه سبب بريجننسي is more common in ICU users than non-users. سؤال الثاني percentage of sub pregnancy is relatively increased in ICU users than non-users. سؤال جيب السرقاضي السرقاضي الأولانية سوى ولا فولس. احنا اتفقنا يا جماعة خلي بالكم ان كتاب الاسم رأيه relatively relatively تمام مش increased يعني increase الى أبسط increase. لا اللي اي دي ما بيعمل يا جماعه اي دي ده الاكل عشنا تقول لي كده ترحب الاي ده نفسي عايز جاي لي يوم خدت جاي تركب اي دي يا جماعه اقول لها ده بدل الطبقه تطفشها ده كلام ده برضو عايزين نعيش برضو يا كابتن فايه ما ينفعش. يبقى خلي بالكم ان هو دي ريلاتيفلي انكريزد ريلاتيفلي انكريزد وليس تو انكريز. يبقى الاولانيه غلط والثانيه صح. الاولانيه غلط والثانيه صح. ريلاتيفلي اه طيب نيجي بقى كده شباب على ايه اللي بعدها الباثولوجي بقى. بص بقى هنا تقسيم الكتاب ده ازاي تقسيم الورق ده ازاي عشان تقسيم الورق ده غير ازاي تقسيم كتابي سيستم معين. ايه بقى سيستم معين بقى ان احنا هنعمل ايه هنكتب كل اندر سيرفيس كلينيكال بيكتشر بقى باثولوجي كلينيكال بيكتشر والديسكريب نفس القصه وبيت ما تيجي نفس يعني كل حاجه الباثولوجي وادي لايه معايا عشان انت فاهم الارم ستاندرد بترجع منين ايه الباثولوجي الاندرلاين الباثولوجي بتاعه ايه. طيب اول حاجه دكاتره اول حاجه هنا ايرلي جدا بدري جدا جدا جدا التيوب اي بارت تيوب ماي بي افكتد وان كان عارف ده بنسب عارف نسب كم 2 12 78 5 بس اني بارت كان بي افكت معانا رمضان اني بارت كان بي افكتد مع احمد تمام يعني هنا اي حته في تيوب ماي بي افكتد معايا يا شباب. طيب في الاوفر اللي هي الحته الاوفر كوربس مين لوتيوم صح او بريجننت. طيب حد يقول لي بقى حد يقول لي يا محمد ليه يا محمد قول لي بقى ليه كوستن ده ممكن يكون موجود على ناحيه واحده او على ناحيتين وناحيه واحده قد يكون على ناحيه الايتوري بريجننسي او ناحيه المقابله ناحيه يعني معنى ايه كده ناحيه واحده لو هو على السمبل في السابق ده اليوجوال هتلاقي هنا السابق اهو هي وهنا كوستن ده اليوجوال صح. لكن لو ده الناحيه الثانيه يبقى حصل ايه مايجريشن يعني من بره من جوه. يبقى لو لقيت على الاوبزيت سايد البيبي دوت او ابيض سايد والكوستيم على الناحيه الثانيه يعني معناها حصل مايجريشن يا من بره يا من جوه. طب لو لقينا ناحيتين سيرو سابك جدع بس مش ترافيك سابك هي سيرو سابك بريجننت برافو عليك على الناحيتين يبقى هو في توأم. يبقى انت بتفتح البطن وتلاقي في اثنين كروموسوم بس دي سيرو سابك راح فين الثاني الكوستيم ده حصل فيه ايه ما ده لسه جاي شغال برضه يبقى ده هيصير ايه سيرو سابك بريجننت معايا دكاتره. طيب في راجل سنه 52 من بيرو وكان في نيويورك واكتشف رياكشن واسمه خافيير اريس ستيلا رياكشن صح اللي هو ايه اسمه ايه بالعربي اتيليكا فوكال ادينومتر هايبرد ده بالعربي ماشي يا جماعه ماشي اتيليكا يعني ايه اتيليكا يعني ايه اتيليكا يعني في مالجنال كرايتيريا على مستوى النيوكليس بدل على النيوكليس يبقى اتيليكا كده شكل كده مش طبيعي شكله كده يا جماعه في مالجننسي اتيليا عشان لما كده تيجي كل شويه في المنهج اعرفها اتيليا يعني مالجننت. طب يعني ايه فوكال جزء او جزء ايه لا طب يعني ادينومتر من غير مين من غير ستروما. طب يعني ايه هايبربليزيا افكت اوف استروجين الحقيقه يا جماعه ان هذا الرياكشن ده اكستريم ديكريتري اند بروليفاتيف اتشينج ليفل عالي جدا من الاستروجين والكوليسترول ليفل عالي جدا معايا. فنخلي المنظر ده كده ايه عامل ايه هايبرليزيا. طب بروجستر عامل ايه بص يا جماعه بروجستر حاكم مين حاكم الاستروجين قوي يقول لك بص حاكمه فالشلويت بتاعك ياخد وضعه فايه يشتغل اماكن اول اماكن لا يشتغل بس الجرانس من غير مين من غير الستروما يعني ده الايفكت عامل بروجستر ماسك الاستروجين فحاكم هذا بليزيا اه على مستوى الجلانس بس وفي مستوى الجلانس اه في اماكن اه واماكن لا معايا. فهنا ادي البروجستر معاك الاستروجين طبعا معايا موجود نورمالي فين بقى؟ اهو تعالى شوف اسبابه تحت مكتوب اسبابه تحت ايه. يلا يا جماعه ايه اسباب تحت الموجوده بقى؟ امتى بيحصل ايريا ستيلر رياكشن؟ ما هو الديفرنشال دايجنوزس اوف ايريا ستيلر رياكشن؟ اول حاجه نورمال بريجننسي نورمال. تاني حاجه توين. تالت حاجه ديكلر مول. رابع حاجه الاوسيبيز اللي هي البنز معايا مكتوبه كده شايفينها دكاتره مرسومه تحت شايفينها انترا ساين او توين او ديكلر مول او اوسيبيز. يعني معنى كده دكاتره ان ممكن اقول دلوقتي كلام يعني منتهى الصراحه ان هذا الرياكشن از نوت دايجنوستيك تو اكتوبيك بريجننت نوت دايجنوستيك. طب عارفين يا جماعه الراجل اللي هو اريا خفيه السله ده شكل كان ضارب السله ضارب بيره قال ما يبص عارفين ليه؟ قام شاف صرخ قال لك انا عندي هنا ايه؟ عندي ادنو كارسنوما تمام؟ ادنو كارسنوما لاول وهله تعتقد ان هي ادنو كارسنوما لكنها ليست ادنو كارسنوما لان هي فيها اتيبيكال تشينجز تبع الادنو كارسنوما. معايا الحب؟ اول واحده في الايه؟ اول واحد نورمال ماشي كده نوت معايا دكاتره. طيب لا مش مريكن لا لا ده نورمال تحصل عادي بالحمل. نيجي بقى كده يا شباب على مين؟ على ايه كلينيكال بيكتشر بقى لهذه الكونديشن بقى دكاتره؟ ايه كلينيكال بيكتشر؟ كلينيكال بيكتشر اللي اندستربت اكتر بريجننسي. يبقى الباثولوجي اللي فات ده كله عشان على فكره ممنوع تكتب كلينيكال بيكتشر غير باثولوجي. قال لك مثلا دايجنوز ماشي اكتبي كلمه حتى ان شاء الله هنت على الباثولوجي بعد كده كلينيكال بيكتشر. يا ولد مثلا دايجنوزس اوف اندستربت معايا؟ اندستربت دوت اكتبي طبعا كلينيكال بيكتشر اللي هي السيمبتوم ده تقول الباثولوجي ايه اللي حصل؟ ان انا هنا هيحصل ايه؟ ان انت بتبقى لو انت بصيت على البطن هتلاقي الاوفري في جولف فيها هتلاقي اليوترس ريستل التيوب اي بارت افكت ده الباثولوجي. هيعمل ايه بعد كده؟ هيعمل بعد كده الاندستربت اللي هو ايه بقى؟ اللي هو اللي جاي دلوقتي. لو ديستربت تقول له ايه حصل ديستربت ان فورم اوف كذا كذا كذا فقدام بريجننسي حصل ديستربت ان ذا فورم اوف كذا. يعني لازم باثولوجي يتكتب ان شاء الله هند. وما احنا كاتبين ليه عندنا ليه؟ طب ما باثولوجي بتاع باثولوجي مش بتاعنا احنا كاتبينه ليه؟ اللي يمكن تفهم الموضوع او تفهم الايه الباثولوجي. وانا شايف حاجه يا جماعه ان انت لازم تبين للدكتور انت فاهم كويس قوي وانت لاقي الموضوع كويس جدا وعارف ايه اللي بيحصل الاندر لاين ايه اللي جوه وبيطلع منه كلينيكال بيكتشر ايه وهتعمله ايه انفستيجيشن تعمله ايه تريتمنت. نعم لا لا لا لا مش حق. بص يا جماعه اسمها وقت خالص الوقت ده بالعكس على فكره في حاجه دكاتره السنه اللي فاتت كان في ثلاث اسئله بس معايا وكان في وقت عشان ثلاث اسئله بس وكان سهلين ثلاث اسئله بس الامتحان كله يعني قعد ساعتين ثلاث اسئله بس معايا؟ ما هو ده الاسئله مش فاكره يعني مثلا فيبرويد يعني بص يا جماعه الوقت على فكره مش مشكله المهم تكتب ايه؟ تكتب ايه؟ على فكره كلكم عايزين تكتبوا الساعات تكتبوا مش عايزين تكتبوا اختصار شيء جدا هتكتبوا يعني قصدي الوقت هيكفي يا جماعه بس المهم تكتب ايه؟ ده المهم تجيب بيه درجات السنه اللي فاتت يا جماعه الناس اتبهدلوا في الدرجات عايزين كل سنه كده الناس تتاثر درجات جامد جدا اه كل سنه كده على فكره مش واخدين بالهم يعني مش واخدين بالهم شايفين ده مستقبل على فكره الطلب اللي انت اشد لازم امتى بقى؟ اشد لازم امتى وهم خارجين من الكليه وهم بيكتبوا رغبات تعالى بص عليهم كده بقى بيبقوا عاملين بيشوفوا شعرهم ازاي الرغبات لما يعرفوا ان الدرجه اللي هو دلوقتي لك يا عم درجه درجتين غلطتين ام سي كيو غلطتين سلايد مش مهم عرفوا ان كل درجه تفرق معاه مثلا اربعه خمسه قدامه تفرق في مستقبل تفرق في توزيعه يعني الناس خلي بالكم يا جماعه حياتي كلها مستقبل يعني انا بس والله بجد انا هدفي ان انت ان شاء الله بتيجي تكتب رغبات باذن الله كده وتلاقي ترتيبك كده اتحسن او ان شاء الله حتى في رغبات في اللي هو في الاخرين يعني تاخد نيابه تكليف في اي مكان ما تتبدلش. ماشي نيجي بعد كده دكاتره على ايه؟ بس انا في حته سالتهم عليها بس بسيطه جدا من فضلك ما تاخدش المواضيع اللايف دي انت ده مستقبلك مستقبلك يعني ايه مستقبلك؟ يعني انت لو هنا هتقدر يعني احنا لا ابنك هيفرق معاك ولا استاذ هيفرق معاك ولا اي حد يفرق معاك بص ده مستقبلك انت هذا مستقبلك اجتهد وذاكر واحضر واسمع مش خايف مستقبلك مش مهم مش فارقه اصل انا بالنسبه لي يعني انا بالنسبه لي اشوف حاجه اشوف طلبه كده لوز قوي تمام هم مين هيتضر؟ هو اللي هيتضر انت اللي هتضر فده مستقبل يعني ايه كلمه ايدك واسنانك خلي بالك في حاجه ثانيه ان انت الوقت اللي بتضيعه وتخرج وتفسح وتعمل كده وتعمل مدرستك ده كله هيجي عليك انت وانت الوحيد اللي هتتحاسب عليه وانت الوحيد اللي انت هتشيل كل القصه دي كلها فمن فضلك بس لسه اعرفها يا جماعه والله العظيم انتوا فعلا مش فاهم ليه يعني لا مبالاه جدا والله العظيم حتى اقسم بالله لا مبالاه. وعلى فكره دي النوم في الاخر بتنموا في الاخر يا جماعه. انا بوصل لكم رساله والله, بوصل لكم رساله واحده والله العظيم كده, والله العظيم رساله واحده بس. انا بقول لك حاجه, ان انت اللي بتعمله دلوقتي وبتذاكر دلوقتي انت بتصعب عليك, اللي بتذاكر دلوقتي بتصعب عليك, اللي بتحضر دلوقتي بتصعب عليك, اللي انت بتكبر يا عم مش مشكله سؤالين مش الكلام ده برضه بتصعب عليك فاهم. فمن فضلك بس ايه, عايزكم بس يا جماعه في الفتره دي اخر سنه بقى بلاش لا مبالاه, اخر سنه شد حيلك فيها معايا. طيب نخش على كده على مين بقى دكاتره؟ على ايه؟ على الاندستربد. الاندستربد بص بقى, الاندستربد دكاتره, الاندستربد اكسبيرت ايه كلينيكال ديكتشر بقى؟ عندنا في امينوريا صح؟ هيستروب امينوريا صح ولا مش صح؟ تمام هيستروب امينوريا. طب عندنا بين, عندنا بين صح؟ طب حد يقول البين ده ايه؟ عباره عن ايه؟ سلايد بين ان وان اللي هي الفصل. عارفين بين ده سببه ايه؟ دي يساوي البين ده ستريتش, شويه ستريتش ديستنشن الفرونيان تيوب صح. يبقى عامل بين ده شكله عامل ازاي؟ مضاد ايكنج كده. لا قولي كده مضاد مضاد ايكنج ديستنشن, مضاد ايكنج بين ان وان اللي هي الفصل. طيب نيجي بقى كده على البليدنج. هل في بليدنج؟ في بليدنج؟ مفيش بليدنج صح؟ نو ايه؟ نو بليدنج. يبقى هنا ما عندناش ده يا جماعه اندر سيرفيس. لسه بيجي هنا لسه الامور كلها مستقره تماما معايا. بس ايه الفلوبيان تيوب دي بتوسع شويه فتقوم شد على البريتونيوم. فالبريتون ده مؤلم قوي زي المنجايت مؤلمه جدا, فشد على البريتون ده بيقلم شويه فيعملها شويه فيه ماشي. نيجي بقى كده على دكاتره مين؟ على الاكزامينيشن. الاكزامينيشن بقى جنرال العنب الصين صار مفيش بليدنج نو بليدنج معايا. نيجي بقى على جنرال فلوبيان تيوب يعمل شويه شد على ايه؟ على البريتونيوم يعمل شويه بليدنج. نيجي بقى كده على مين؟ على كلينيكال ديكتشر بقى, على الايه؟ على الساين جنرال ايه بقى؟ فري زي الفل ولا فيها اي حاجه فري تمام. الجنرال يبقى فري. ابدومينال في عندها ايه يا دكاتره؟ عندها ايوه تندرنس ان وان ايلياك فوسفا, تندرنس ان وان ايلياك فوسفا معايا. نيجي بقى كده بقى دكاتره على ايه؟ على البي في اكزامينيشن. قلمين وبليه, قلمين قلم وقلم مش قلم مع الوش لا الم وجع يعني تو بينز وبليه معايا دكاتره. المين وبليه. ايه الالمين وبليه بقى؟ اول الم لما اجي احرك مين؟ احرك الفلوبيا حركة السيرفس. انا بتعمل ايه؟ بتقوم نطه وبعد نفسها عن فحص عن ايديا هي ترجع من ايديا معايا دكاتره. فاسمها جامبنج سان. جامبنج سان الم رهيب جدا جدا جدا لما اجي احرك مين؟ السيرفس. جامبنج سان على فكره هسميها اسم تاني, اسم العالم بتاعها مش هقول لكم اسم العالم بتاعها اسمه ايه, هقول لكم في البي اي دي. ليه؟ لان برضه مثلا سالبنجاينس ودي اسمها بي اي دي, فاللي اسمها بي اي دي تمام. هنا في التهاب بجد بقى لما اجي احرك السيرفس هي نفس الطفل دي تحصل. عشان كده اللي جرى جامنج ساين اللي هي رغم ان هو البيت ده اول مره اسمعه في الاكسبيرت ما تنصحش بالابورشن ولا ديكر مول لكنه نفس دايجنوستيك تو مين تو ستوري بريجننس. ليه نوت دايجنوستيك؟ حاجه الاقيه مره ثانيه في درس اللي هو في انفكشن في السالبنجايتس لو فيها التهاب. فهو نوت دايجنوستيك تو اكسبيرت لان احنا بنلاقيه مره ثانيه. واقول لك ليه اسمه كده, اسم دكتور اسم عالم جامد قوي راجل الماني كده اسم على اسم اسانسيرات او اقول لكم عليه اسمه عشان اسانسير كده ماشي يا جماعه. فخلي بالكم ده دي مش دايجنوستيك فور اكسبيرت. طب ايه البليه بقى؟ ايه البليه الثاني هو ايه؟ البليه الثاني البين ده عباره عن ايه؟ لما اجي احط ده في الفورنكس هنا كده في الفورنكس هنا واحس هنا كده فوق هنا في وجع في تندرنس يعني هنا في ادينكسل تندرنس. ادينكسل ايه؟ تندرنس ماشي. البين عباره عن ايه؟ الاكسبيرت ادينكسل ماس برافو عليك هي الاكسبيرت بريجننس. البين عباره عن اكسبيرت بريجننس حلو قوي كده. لو جالنا الاند سيرفيس كده احنا خلصنا. خش على مين؟ عبد السيرفيس. يلا يا شباب ديستربنس بقى يا شباب. ايه الديستربنس اللي حصلت؟ بص يا جماعه لو سالك يعني ايه ديستربنس يا جماعه ركز معايا في الدكتور ممكن تكون سالك يعني ايه ديستربنس يعني ايه ديستربنس. بص حاجه من ثلاثه ديستربنس حاجه من ثلاثه معايا يا دكاتره. يا العيل مات يا العيل اتطرب يا الانبوبه رشرت. يا العيل مات يا العيل اتطرب يا الانبوبه رشرت. ده اللي اسمها ديستربنس معايا. لو سالك يعني ايه ديستربنس هقول لحضرتك الاول لاين بس حاجه من ثلاثه. يا العيل مات يا اتطرب يا الانبوبه رشرت. يعني عيل مات يعني ايه؟ حصل حواليه شويه تمرج اللي هو وانفصل على التيوب ومات. اسمه تيوبال مول ده. معاك مول تيوبال مول. معايا يا دكاتره؟ طب تيوبال مول بقى ايه الفيت بتاعها؟ ايه الفيت؟ حد يقول لي ايه الفيت بتاع تيوبال مول؟ نعم يا اما ابسوربت تمتص تماما ابسوربت ابسوربت صح جدا يا اما يحصل هنا اوبستراكشن اوبستراكشن يا تيوبر هنا ابسوربت المول ده يا اما يمتص يا اما يقفل ايه الفالوب يسد الفالوب التيوب حلو تاني حاجه يا دكاتره ممكن يحصل ايه بيبي يتسرد اسمها تيوبر ايه تيوبر ابورشن بيبي ده زي اللي بيبي ايه امريكاني صح تمام كده طيب شوف الامريكان هيتسرد فعلا من كل حته امريكان ماما اصلا لاعبين امريكان ده اصلا مفرودين من كل حته والجماعه في امريكا تعرفوش القصه ديت ماشي بص بقى دكاتره الفكره بقى حاجه بيبي السرد دوت البيبي نفسه مين يتكفل بيه عندنا في وحوش موجودين في البريتون يتكفلوا بيه عارفين مين اللوكوسايت لكن المشكلة فين؟ ها محمد فين؟ في الدم الدم ده قد يكون مايلد قد يكون مودريت قد يكون سيفير يلا يا جماعة لو مايلد يتجمع حوالين فالوبيان تيوب يبقى اسمه ايه؟ الهيماتوما اللي جارت التيوب فاسمها بارا تيوب الهيماتوما الهيماتوما اللي جارت فالوبيان تيوب بارا تيوب الهيماتوما طب لو زاد شوية في البلاعة مين البلاعة اللي عندنا؟ كالدي ساك كالدي ساك يعني the bottom كالدي ساك of the back بطن الباك يعني ده القاع بتاع الباك يتجمع فين في دوجلاس باوتش معايا دكاتره جيمس دوجلاس معايا دكاتره ف يحصل حاجه اسمها بيلفيك هيماتو سيل بيلفيك هيماتو سيل طب لو الدم زاد زاد زاد زاد مال البطن كله يحصل انترا ايه انترا بيريتونيال هيموراج انترا بيريتونيال هيموراج معايا يا شباب انترا بيريتونيال هيموراج حلو قوي نيجي بقى كده في الثالث حصل ايه ربشر البيبي ده راح نفخ في الفالوبيان تيوب راح رابشر في الفالوبيان تيوب يا رابشر فين او فين يا الابدومين يا فين يا في الليجمنت برود ليجمنت حلو لو في الابدومين يحصل حاجه من اثنين حمل او نزيف النتيجه يا جماعه بيبي ودم حمل يبقى اسمه ايه في البطن برافو عليك اسمه سكندري ابدومينال بريجننسي طب دم بيبي كما تسيل سوري الدم دوت انت بتنهمرج ماشي انت بتنهمرش طب يا جماعه لو هو في البروت ليجامنت حاجتين بيبي او ايه بلاد بيبي اسمه ايه سكندري انترا ليجامنتري بريجننسي طب لو دم يبقى ايه يا دكاتره يبقى سكندري يبقى انترا ليجامنتري هيماتوما انترا ليجامنتري ايه هيماتوما برافو عليك موجود ده وده ده وده طب ليه بقى كلينيكال ديش ولا كاتر ايه كلينيكال ديش عندنا بقى ديستربت صح ادي بتل حاجتين ممكن ايه او ايه صار اكيوت او اكيوت صار اكيوت او ايه او اكيوت فرق بينهم ازاي حاجتين كلمتين فرق بينهم كلمتين بالظبط عشان اور شوك شوك وشيفتنج داون بالاثنين اس شوك شيفتنج داون فرق بينهم بالشوك يعني تبقى شوك في الاكيوت وعندها شيفتنج ايه شيفتنج داون طيب نيجي بالصف طب ايه السيمتوم يا دكاتره بقى ايه السيمتوم امينوريا دي اول حاجه امينوريا كل حاجه بس كل حاجه كلتين حذر او يعني 70% حذر امينوريا يا ليه مين ليه بليدنج 80% طب ايه بقى الموست امبورتنت بوينت ان ذا سيمتومز اوف ذا اكسابيت الموست امبورتنت بوينت هي مين هو البين هو البين اهم حاجه يا جماعه هو البين البين شكله ايه حد يقول لي ممكن يبقى ايه اول حاجه بلاد ايكنج بين ليه بلاد ايكنج بين ليه ستريتش ديستنشن بلاد ايكنج ديستنشن ديستنشن اوف ذا اي اور ذا فالوبيان تيوب طب كوليكي ليه تيوب ابورشن صح كوليكي تيوب ابورشن طب لو هنا البيبي ده عمال يقعد في الفالوبيان تيوب عمال يقعد يقعد اسمها ايه ستيتشنج ستيتشنج ولو خرم يعمل ايه يعمل ستابنج عشان بدا ياكل في مين في البريتونيه يعني السري دي ده بيكون كده حاجه بتقطع جوه بطن عيان يعني اكيد ابدومين لو حصل فيه بعد كده بقى ايه انت بتعمل هامرج اكيد ابدومين طيب بليدنج ده يا دكاتره ماشي يا جماعه طب بص بقى في حاجه ثانيه ممكن الهامرج ده ينزل حته واحده البليدنج تمام اللي انت كل حته واحده ليه لانه هيبقى بلس لو انت حته واحده الاسم دي ترال ايه كف الميترال كف يعني ايه كف يا دكاتره يعني خالص ليه لانه هايبر بلاستيك هايبر بلاستيك كف يعني قالب قالب ينزل حته واحده كله هقول لك حته ظريفه قوي يا دكاتره حد يقول لي ليه الميكوز انفكشن بتعمل ليفت شولدر بين؟ طب والكوستيتس بتعمل رايت شولدر بين؟ طب ليه يا جماعه كل سودا فراجمات بتعمل ليفت شولدر بلورا بتعمل ليفت شولدر وكل انفدا كمان بتعمل؟ مين قال لك كده؟ الاثنين اسمه فينك ده ولا انت فينك؟ ماذا يفكر؟ ماذا يفكر؟ ماذا يفكر؟ ماذا يفكر؟ ماذا يفكر؟ ماذا يفكر؟ ماذا يفكر؟ ماذا يفكر؟ ماذا يفكر؟ ماذا يفكر؟ ماذا يفكر؟ ماذا يفكر؟ ماذا يفكر؟ ماذا يفكر؟ ماذا يفكر؟ ماذا يفكر؟ ماذا يفكر؟ ماذا يفكر؟ ماذا يفكر؟ ماذا يفكر؟ ماذا يفكر؟ ماذا يفكر؟ ماذا يفكر؟ ماذا يفكر؟ ماذا يفكر؟ ماذا يفكر؟ ماذا يفكر؟ ماذا يفكر؟ ماذا يفكر؟ الكل سايت تم رايت شولدر بين لا لا دي بص يا جماعه هو الدفرام الجراد الاسترانيك اوكي بيدي الشولدر اللي هو تي 3 و 4 و 5 للشولدر معايا بس ليه رايت ليفت شولدر ليه؟ لان هنا الليفت الفريق ده سبلاي الدفرام من فوق فاي حاجه فيها ريتيشن للشولدر ده ماسك تعمل في الليفت سايد ليفت شولدر بين فاهم الرايت فريق سبلاي الدفرام من تحت اي حاجه فيها انسان الدفرام بتعمل رايت شولدر بين فاهمين ليه لما تاخد لما تذاكر قبل كده اللي هو الاناتومي والامبريولوجي حصلت حاجه اسمها فولدنج اوف ديفرنت يعني فولدنج يعني هنا رايت شولدر الرايت فينج ده بيقوم ماسك تحت البطن يبقى صالين من تحت والليفت صالين من فوق فعشان كده اي شولدر ديفرنت تعمل ليفت شولدر زي بلوريز زي ميكادا انفاركشن انجينا اي حاجه حتى الدم اللي في البطن ده كده يعمل رايت شولدر بين هقول لك حاجه اكتر من كده هقول لك لما حتى بنحقن هواء تمام جوه اليوترس تمام عشان لو حد من التيوب يبقى هو بيتا التيوب بيتا تمام قاعد يطلع لوك الكتف اليمين ما يعني خاص بيموتني كانه مخلوع مني ليه رايت شولدر بين ليه؟ عشان حاطط هنا انفرا ديفرنت اريتيشن اي انفرا ديفرنت اريتيشن بيعمل رايت شولدر بين عشان ده سبايك باي رايت فينك لا ده انفيريور وول ده قصه حاجه ثانيه انفيريور وول لا ده انفيريور وول حاجه ثانيه خالص انفيريور وول على الابر سيرفيس ده كله سهل بتقول اسمها بقى هو ده بيعمل الجي اي دي بيعمل المانستيشن زي النظام كان جاسم رايت او لانها اكيد قبل بتقول اسمها يقول لك الحاجات دي بقى السبلاي بقى بتاع الانتيرو سير وول اوف ذا اوف ذا اوف ذا هارت ده مش كل الولد كده في وول بس اه يعني مش كل لا في وول بس معايا دكاتره معايا شباب طيب نخش بقى كده على مين بقى نخش بقى كده على سؤال مين بيموت نعم لسه مين بيموت دكاتره الدم اللي هو الدم مين بيموت الدم اللي جوه البطن ده اللي بينزل من الفاجينا اللي جوه البطن ده انه كبير بين المفاجينا دم قليل قوي فالموت هو دم ايه اللي جوه البطن طب الكاس دوت الكاس دوت بينزل من عادي ولا ركن من ايه اللي جوه البطن ده اللي بيموت بص يا كريم كلام ده هيبقى الكاس اللي بينزل ده الكاس ده بينزل انت بس ما بينزلش شغل ليه شغل ده ليه؟ شغل ده في فرق بين شغل ده وفرق بين ايه؟ بين ليفر لايف كبده فرق بين شغل ده وكبده الكبده دي لو جبنا ميه دافيه ميه دافيه يا دكاتره ميه دافيه حطينا فيها البلاد فلو اللي هي ايه؟ الكبده وحطينا فيها الشغل ده ايه اللي يحصل؟ الشغل دي يا دكاتره مش هتدوب لانها ايه؟ تيشو تيشو هذه الشغله تكون ايه؟ قد تكون الميديم يعني الميكرو كاب وقد تكون ابورشن يعني بيبي معايا دكاتره قد تكون كده او كده معايا اما بلاد كلوت ده تجمع دمه عادي جدا مع اي عيانه تجمع يحصل فيها كلوت يعمل كده عشان كده دكاتره مثلا لما يجي السنه الجايه ان شاء الله فيهم بلاد كده ان شاء الله لما البلاد يجي عليه دم ويتساب شويه هتلاقي ان الميه مش هيطلع عايز ميه دافيه معايا عشان ايه عشان يدوب الدم ده فالميه الدافيه دي بتدوب مين؟ بتدوب بلاد كلوت لكن ما تدوبش مين؟ الشغل الشغل اللي بتنزل من العيانه كلنا نفتكر مين؟ ابورشن ليه؟ ابورشن مور كومن جدا جدا عن مين؟ عن الفضل وده 1% وده 20% 20 مره قد معايا دكاتره فالمور كومن مين؟ مور كومن هو مين يا دكاتره؟ هو الابورشن فخلي بالك ما تبقاش من الدكتور نص ليفر يعني ايه؟ يعني يجي واحده يقول لك من الشغل انت ابورشن ما تروحش عارفين يا جماعه بعد اسبوع هتكلمك تلاقيها فين؟ في الثلاجه في الثلاجه ليه يا دكاتره؟ اه خلي بالك الشغله دي مش لازم دي تبقى ابورشن ممكن تبقى ايه؟ تبقى ممكن تبقى انديميترال كاست في الالفر فخلي بالك حللها ده يطلع انديميترا وده يطلع بيبي ذا لايف لو حللتها هتفرق معايا فرق بالدوله بالتحليل هيت وصلش يبقى ممكن يلخبطك مع ايه؟ الكاست ده ممكن يلخبطك مع مين؟ ممكن يلخبطني مع الابورشن طب نيجي بعد كده يا دكاتره على الساينز يلا الساينز بقى شقد العيانه لو شقد يبقى ده اسمه ايه ده؟ اكيوت او ممكن لسه مش شوكت يبقى اسمها ايه؟ طبعا اكيوت طب سؤال يا دكاتره اللي انت مش شرط اللي هي الصب اكيوت اللي هي الصب ايه اكيوت تعرف زي ما عندها انترا بيريتونيال هيموريدج يا راجل اسمها ايه اورثوستاتيك هايبوتنشن يا جماعه اورثوستاتيك هايبوتنشن اللي هي تنيمها وتعقدها بعد كده عايز حد يقول لي الرقم لو ايوه برافو 20 ملم مركي لو هنا حصل دروب مور ذان 20 ملم مركي يبقى عندها انترا بيرتونيال هيموريدج لو الدروب اكتر من 20 ملم مركي يبقى عندها انترا بيرتونيال هيموريدج طب الدومينال هلاقي ايه تي ار ار تي في بنت بتسميها حاجه حلوه قوي ترتس تنانت ريباوند تنانت ورجيت ما هذا كتره مش عارف ساعات ترتس ليه بس مش كده ماشي يا جماعه هي ايه هي مثلا تي ار ار تي او ترتس ده برضه عادي المهم في تنانت وريباوند تنانت ورجيت معايا حاجتين تانيين حاجه اسمها ايه بقى كالن ساين اول كالن ساين وايه تاني بعد كده شيفتنج ايه شيفتنج دوم مين موست كومن كوز اوف كالن ساين اي انترا بريتونيال هيموريدج برافو على السؤال ايه برافو على السؤال الاول اي هيموريدج انترا بريتونيال يعمل كالن ساين اي هيموريدج اي عمل قيصريه تعمل كالن ساين يبقى لما تطلعوا بجد نفسها ان شاء الله كلكم باذن الله وتيجي العينه بعد كده كده دكتور عندي هنا في بلوج سكلاريشن رانز امبلايكس لا وقت الاقي خالص هو شويه دم بس ايه موجودين فبيمتصوا نقلب الصفحه هنخلص دي بقى كده ونمشي بعد كده نعم دم بص بقى يا شباب بص يا شباب نيجي بقى كده بقى على ايه على اكزامينشن يلا يا جماعه الامين وبليا وكستين صح الامين اللي هم مين جامبنج ساين ادينكسل تيردم جامبنج ساين ادينكسل تيردم بليا اللي هي مين ادينكسل ماس صح وكستين هم مين بقى كستين بقى اللي هم مين باجي سوالينج ان دوبلت باتش باجي سوالينج ان دوبلت ايه باتش باجي سوالينج باجي سوالينج يعني باجي يعني كستين يعني هنا دكاترة احساس مطين شوية باجي سوالينج ان دوبلت باتش يعني اللي هو لا مش دلوقتي ما بس مش دلوقتي هقول لك انا امتى كراش دايت مش هنا هنا دمنا دكاترة بلاد كلوت لسه كلوت فاسمها باجي كستين اللي هو الدم متجمع في دوغلاس باوتش اسمه باجي سويلنج ان دوغلاس باوتش يعني الناس كده ايه ليه كده ايه احساس زي ايه كيستين بالظبط بس طب نيجي الانمي بقى لكاتره الانمي قال كده التيوب ويز رابتشر مع دكاتره ديو تو رابتشر التيوب دي لازم رابتشر يعني ممكن الحمل يكمل في الفروض انت طبعا رفيعه جدا صح ونارو جدا صح والسيدو فيها ضعيفه جدا كل حاجه فيها ضعيفه يعني نارو سن وويك ديسيدوا بتاكل هواء بيبي ازازه هواء كونكت بالله يبقى هنا سن ويك و سن نارو ويك ديسيدوا والله ده كويس والله ده خرب طلع انزيم بيحرق لاكتيز ودريبس وحاجات زي كده عشان في ميتا بخليه نيجي بقى كده دكاتره على امينوريه تاكل الدواء دي بقى كده كده بقى على مين على الامينوريه يلا نكمل امينوريه اب تو كام اب تو اخرنا 12 اسبوع ده اخرنا هو اكشولي من 8 ل 12 معايا اخرنا 12 طب سؤال انا كده سؤال شباب سؤال امتى ترشح بدري شويه لو فين لو اسمك لو في الاسم ترشح بدري شويه معايا لو اسمك ترشح بدري على فكره ممكن تحدد رابشر وياخد ديستربنسز وقت الدوره مبقاش في دوره مبقاش في امينوريه لو اذنك ممكن ترابشر بدري معايا دكاتره ما يحصلش دوره اساسا لو اذنك لو هنا امينوريه ممكن ميبي ابسنت امتى لو اذنك لان اذنك هترابشر وقت الدوره ترابشر وقت الدوره فاهمني فالعيان مبقاش عندها دوره لما عندك ميد بريد معلش ميد بريد عشان قلنا الميد بريد كام 70% بس اللي ممكن يحصل ديستربنسز وقت الدوره ولا سيما مين ولا سيما الاذنك بريجننت وقت الدورة مع الدورة ما تقعدش كتير طب لا اسبوع بس لا ده احتاج ما تقول لا دي وقت بنزيد ده مشكلة جامدة جدا بنزيد بنزيد وقت الدورة فاعتبرها دورة مغص مع دورة مبقاش في امينوريه مبقاش في امينوريه طب الناحية التانية بقى السهم التاني بقى على النقيض تماما يقول لك او تأخر قوي يعني الدورة تأخر قوي يعني انت امينوريه كتيرة جدا على 12 اسبوع يا ابني يا جماعه انا عايز مكان بيحصل فيه الامينوريه عن 16 ل 20 اسبوع. عند مين؟ عند رودمنتري هور. رودمنتري هور ممكن اتاخر جدا اب تو 16 تو 28 20 ويك. طيب بصوا يا دكاتره الفكره حاجه ده الثاني اللي 5 ونص النهارده 5 ونص ده الثاني 5 ونص عشان بس هنا احنا خلصنا الاكتوبيك برضه نفس الكلام واقفين زيكم كده بالظبط. انا 5 ونص انا خلصت الاكتوبيك عشان عايز اشرح الديكر مود. لا ده 9 ساعات وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.